هذا السؤال نجعله يعني لأن الكتاب كبير جدا وقيم حقيقة، فهو مليء بالفتاوى، فلا نعطيه إلا من يستحقه. السؤال: من يذكر لي ضابط السور المكية؟ من يعددها لي؟ وشرطنا ما ذكرناه وما نردده دائما، وهو أنه المشارك لا يكون قد شارك فيما سبق. أنت ما شاركت يا شيخ، ما أخذت هدية أبدا؟ عندي هذه المرحلة الثانية، عندي المرحلة الأولى اللي ما شارك أبدا، ما أخذ جائزة، ما شاركت. أنت ما أتيت إلا قبل نهاية الدرس بربع ساعة يا شيخ. احنا سألنا السؤال، قلنا: ما هو الضابط للسور المكية؟ لكن أنت انتظر لعل الله يرزقك بسؤال سهل. طيب الشيخ قف يا شيخ، احنا بنجيبك هنا عشان ينقلونك في الكاميرا، ينقلونك مباشر يا شيخ حتى يشوفونك الأهل في الأردن هناك. كل سورة ورد فيها لفظ كلا فهي سورة مكية. نعم. اثنين: أيه. وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية. كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية إلا الحج. أنا جاوب نصف الإجابة وأنت تعاندني، فأنت إما تستسلم وإلا نقول جوابك غلط. نعم. هذا ليس ضابط، هذا ميزة. يبدو أنه يوحى إليك. طيب إذا كان يعني أحق الإنسان بشفعة جاره، أنت من أحق الناس بشفعة جارك، فإذا جارك بيغششك ما في إشكال يعني. أعطي. نعم. أي سورة تبدأ بالحروف المقطعة فهي سورة مكية. نعم. ثلاث ضوابط. احنا كم قلنا؟ كم ضابط؟ أربعة. كل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية. طيب إذا نقسم هذا الكتاب نصفين ونعطي نصف لك ونصف لزميلك، ما رأيك؟ أو يتبرع به لك. طيب تفضل. الشيخ من أين أتى؟ خلك واقف يا شيخ. إيه. يعني سمعت الذكر فأتيت. نسأل الله أن يحفنا وإياك برحمته وأن ينزل علينا وعليك السكينة. أنت من أهل المدينة؟ ما شاء الله. طيب إذا أنت من أهل المدينة إذا ما احنا معطينك هدية. نعم. طيب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. جزاك الله خير، أحرجتني يا شيخ، أنا بأنزل البشت وبعطيك. نحن نتنازل عن هدية لك. أنا سأعطيك هدية وقيمة جدا، نتنازل عن هدية من الدولة. طيب نحن أنا سأعطيه هدية عبارة عن ساعة، ساعة الفجر تنبهك للأذان. آمين آمين جزاك الله خير. إيه لكن لن أجيبك حتى تجيب على سؤال. تعال خلك أمامي هنا. الله يجزاك. لا لا تأتي، لا تأتي أمام الكاميرا بعدين تصور. سامح لك أنا والله جيت. عند الشيخ يوسف. الله يجزاك. الله يجزاك. الله يوفقك. أكرمك الله يرحم والديك. سامحتك. طيب تريد هدية ب؟ على كيفك أنت اللي. ما دام أنك جيت، ما دام أنك أتيت من عزاء. فلن نجعل العزاء عزائهم، خلاص سنعطيك هدية بدون سؤال. لا بعدين شوف جاء من عزاء واحد توفى في الحد الجنوب. الله المستعان. الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم أجمعين، حماة المسلمين أجمعين. خلاص اجلس. لا أنت أنت يجب أن تقف عند قولك. أنت قلت لا تصورني حرام، خلاص قف عند هذا القول، ما تقول بكيفك صورني ولا ما تبي بكيفك. طيب السؤال الثاني أيها الأحبة، من يذكر لي أسباب النزول؟ أسباب النزول اللي ما أجاب. أنت ما أجبت يا شيخ؟ وأنت؟ وأنت معي ولا ما أجبت؟ أيه ولا مرة. طيب قف، أسباب النزول قسمان أو سببان، لا احنا ما قلنا أقسام القرآن بالنسبة لأسباب لأسباب النزول، نحن نقول أسباب النزول، أقسام أسباب النزول. لا أسباب النزول أين؟ ما نزل بسبب سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعال نعم السؤال الذي بعده، ما هو القول الراجح في معرفة المتشابه؟ هل يمكن الوصول إلى المتشابه، إلى معرفة معنى المتشابه؟ نريد قول الخطابي رحمه الله، نعم أنت ما أجبت أبدا ولا عند أي واحد من المشايخ. طيب قف قف، لا أن من المتشابه من لا سبيل إلى معرفته ولا إلى الوصول إلى معناه. اثنين، أن من أهل العلم من يعرف المتشابه، نعم، ويستطيع الوصول إلى معناه. ممتاز، أحسنت، تعال خذ، أنت ما أجبت شيء. تعال تعال تعال، أنت أصغر طالب في المجموعة هذه الآن، تعال جنبي. هل تتوقع أن فيه أحد يراك الآن يعني ويراقبك؟ على إحنا الآن نتكلم مباشر، وفي طلبة يتابعون الآن الحمد لله من كندا ومن أمريكا ومن، فالآن اللي يرونك ماذا تقول لهم؟ أوصيكم، أوصيكم ونفسي المقصرة، تتبع العلم وتقوى الله، وتقوى الله تعالى، وتسلم على أهلك في الأردن هناك. هذول طبعا أهلي وحبايبي وقرايبي، هم هذول اللي هناك اللي في الأردن. الله يوفق، وفقنا الله وإياكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.